كيف الصوت احبابنا؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. رواه البخاري. الشرح أن من مات، شيلوا أي، الشرح أن من مات وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أي أقل الإيمان، لا بد أن يخرج من النار وإن دخلها بمعاصيه. والذر هو الذي مثل الغبار يرى لما يدخل نور الشمس من الكوة. الكوة يعني هي الفتحة التي في الجدار، النافذة، الشباك. ويطلق على النمل الأحمر الصغير، أيضا يوجد نوع أحمر صغير من النمل يسمى الذر. في الحديث الذي فيه أن الله تعالى أخرج من ظهر آدم ذرية آدم لما كان آدم في مكان في عرفة يسمى نعمان الأراك، آدم كان في نعمان الأراك، الله أخرج من ظهر آدم كل ذريته إلى آخر من يكون من البشر، أخرجهم كأمثال الذر، يعني كانوا أرواحا، أخرجهم من حيث الحجم كأمثال الذر، النمل الأحمر الصغير حجمهم كان هكذا ليس شكلهم، فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. جمهور العلماء على أن الأرواح كلها شهدت أنه لا إله إلا الله في ذلك الوقت، أغلب العلماء جمهورهم على أن الأرواح كلها شهدت. ثم أعيد إلى ظهر آدم وحصل التناسل الطبيعي بعد ذلك، فلما تلبس الروح بالجسد الناس نسوا ذلك العهد الذي أخذه الله عليهم لما كانوا في عالم الأرواح، في عالم الذر. لذلك الآن بعض الناس إذا أخبروا عن شيء مضى عليه زمن طويل جدا يقولون: هذا من سنة ألست، هذا من يوم ألست، يفهمون من هذا أن هذا مضى عليه زمن طويل. بعضهم يقلد غيرهم يقولون: أنست بالنون، وقت ألست عندما أخرج الله من ظهر آدم ذرية آدم كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. بعض العلماء قالوا: ليس كل الأرواح شهدت، بعض الأرواح لم تشهد، لكن هذا ليس قول الجمهور. جمهور العلماء على أن الأرواح كلها شهدت. ثم لما تلبس الروح بالجسد نسي الناس ذلك العهد، لما صار يولد المولود يدخل الروح في جسده وهو في بطن أمه ثم يخرج إلى الدنيا، يخرج وقد نسي ذلك العهد. أحيانا ترى إنسانا تقول: أنا أين رأيت فلانا؟ أنا أعرفه، رأيته قبل ذلك، لكن أين لا تذكر، أو قلبك يميل إليه، تحبه، تتودد له لكن لا تعرف لماذا. جاء في الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لما ترى شخصا تقول أنا رأيت فلانا، بتحس أنك شايفه قبل الآن، وين لا تذكر، فاحتمال كبير أن تكون هذه المعرفة من يوم ألست لما كنا في عالم الأرواح. تعارف هذان الروحان في ذلك الوقت، ثم نسينا هذا الأمر بعد تلبس الروح بالجسد. فالذر يطلق على أصغر جرم حجم يرى بالعين في الدنيا، ويطلق أيضا على النمل الأحمر الصغير يسمى ذرا. وإذا أردت المفردة قلت ذرة، النملة الواحدة من هذا النوع تسمى ذرة، ويقال للجمع ذر. حاصل الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في هذا الحديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. يعني إن كان هذا الشخص قد مات على الإسلام مع كونه تاركا للفرائض غير مجتنب للمحرمات، لكن حصل أصل الدين، أصل العقيدة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني ما يتبع ذلك من أصول العقيدة، ومات على هذه الشهادة، لو عذب في النار لا بد أن يخرج منها. معنى الحديث أنه لا يخلد في نار جهنم الشخص الذي دخلها بمعاصيه ما دام يؤمن، مات وهو على الإيمان بالله ورسوله، مهما عذب في النار لا يؤبد فيها، لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. وذكرنا في الدرس السابق أن آخر فوج يخرج من النار بعد شفاعة الشافعين يخرجون كالفحمة السوداء، بعد أن يشفع الشفعاء الأنبياء والشهداء والملائكة والعلماء العاملون، بعد أن تنتهي كل الشفاعات يبقى قسم من المسلمين يعذبون في النار. هؤلاء يخرجون منها برحمة الله تعالى لا بشفاعة شافع. انتهت شفاعة الشافعين وبقي قسم من المسلمين من أهل الكبائر في النار، برحمة الله تعالى يخرجون منها فحمة سوداء كالفحمة السوداء، فيصب عليهم ماء فتتغير هيئاتهم. ومع كون المسلم إن دخل النار بمعاصيه لا يخلد فيها، لكن عذاب جهنم شديد. الواحد منا لا يتحمل أحيانا حرارة الشمس في الدنيا، أفطس دور المكيف ماني طايق حالي، ويصرف المال أحيانا لا يروح على البحر ولا يطلع على الجبل أو في إلى مكان يعني هواؤه عليل، هربا من حرارة الصيف. وأشد ما يكون من الحر في الدنيا يكون نفسا من جهنم، وأشد ما يكون من البرد في الدنيا يكون نفسا من جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله أذن لجهنم بنفسين في العام، واحد في الصيف وواحد في الشتاء، فأشد ما يكون من الحر في الصيف هذا نفس جهنم، نفس، وهو يكون أشد حر يمر علينا في هذه الدنيا في الصيف، وأشد ما يكون من البرد يكون نفسا لجهنم، من جهنم، لأن جهنم عذابها ليس فقط الإحراق بالنار، بل أيضا من عذاب جهنم أجارنا الله منها الزمهرير، وهو البرد الشديد. لو كان جزء من هذا البرد في الدنيا لا نحيا، لا نستطيع أن نعيش في هذه الدنيا إن تعرضنا لهذا البرد أو لهذا الحر. إلى ما جعل الله تعالى فيها من العذاب، جاء في الحديث لو أن دلوا من غساق، الغساق ما يشربه شراب أهل النار، لو أن دلوا من غساق أهريق في الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معايشهم. سطل، دلو يعني سطل، لو صب في الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معايشهم. فنحن لولا الغفلة التي تعترينا تصيبنا، لولا الأوقات التي تحصل لنا فيها غفلة، لعلنا كنا أمضينا كل نفس من أنفاسنا في طاعة لله وبكاء من خشية الله. لكن سبحان الله، سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى. الله تعالى يلهمنا رشدنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويرزقنا التوبة النصوح. وكنا ذكرنا حديث مسلم، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله، يعني مستيقنا بها قلبه معتقدا معناها، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، يعني مات وهو يؤمن بالله ورسوله، ما من عبد قال لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني ما من عبد مسلم مات على الإسلام إلا دخل الجنة إن مات على ذلك. قلت، يعني أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فالحديث فيه أن من مات على الإيمان لا بد له من دخول الجنة ولو مات وهو غير تائب من الكبائر. فرض عليه أن يتوب من الكبائر وفرض عليه أن يتوب من الصغائر. لو كانت المعصية صغيرة التوبة منها واجبة فورا، كذلك الكبيرة التوبة منها واجبة فورا، لكن هذا الذي عذب في النار بسبب الكبائر التي مات قبل أن يتوب منها، مات ولم يتوب منها، لا بد له أن يدخل الجنة بعد ذلك، وقد يعفو الله عنه فلا يدخل النار أصلا، إما بشفاعة شافع وإما برحمة الله تعالى، قد يحصل منه أمر طاعة في الدنيا وهو لا يعير هذا الأمر بالا أنه يكون سببا في نجاته من دخول النار. قد يكون الشخص وحيدا خاليا فيبكي من خشية الله، صادقا بهذا بحسنة واحدة قد يعفيه الله من العذاب، بحسنة واحدة يفعلها الشخص قد يعفيه الله من العذاب. لكن ليس لأحدنا أن يقول ولو أنا بعمل كثير حسنات فإذا بحسنة واحدة يعفيني الله من العذاب، فكيف بكثير حسنات؟ ما يدرينا أننا بهذه الحسنة ننجو من العذاب، ما يدرينا أن الله تعالى تقبل منا هذا الفعل الذي هو طاعة لأنه لم يدخله رياء. كيف تعلم أن الرياء لم يدخله؟ أحيانا الشخص يرائي وهو غافل عن نفسه، يحصل منه الرياء وهو في غفلة ثم ينتبه، أف أنا كنت أفعل هذه الطاعة، أعطي هذا الدرس وأنا مرائٍ فرح باستماع الناس لي، فرح بثناء الناس علي، يقول ما شاء الله شو عنده علم، فعلت ذلك ليمدحني الناس لأصير ذا سمعة حسنة بينهم. هذا تكون نيته ليست خالصة لله تعالى، يستفيد الناس من علمه لكنه هو يضر نفسه لأنه ما فعل هذه الطاعة ابتغاء مرضات الله عز وجل. وهذا الحديث حديث مسلم هو بمعنى حديث رواه ابن حبان، محمد بن حبان البستي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر. مين حافظ الحديث؟ طب ليه ما تكتبوه؟ لو استطعنا أن نكتب كلام النبي صلى الله عليه وسلم بماء الذهب لكان كلام النبي أعظم من ماء الذهب. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر. وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من رواه؟ ابن حبان. وفي حديث آخر رواه البخاري، فإن الله ذكرناه بالأول، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله معناه مات على الإسلام، دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي لو كان قبل ذلك دخل النار بمعاصيه لابد أن يأتي يوم من الدهر فيخرج من النار ويدخل الجنة، معناه لا يؤبد في النار. وكنت ذكرت لكم أن الشيخ رضي الله عنه ورحمه الله سئل هل المسلم من أهل الذي مات بلا توبة إن دخل النار قد يعذب فيها 1000 سنة؟ قال لا، هذا كثير، إنما أقل من ذلك. لو قلت لشخص قف ساعة واحدة على رجل واحدة من غير أن تنزل رجلك، يشعر بانزعاج، ينزعج، يتضايق. ساعة واحدة في المدارس فيما مضى كان من ضمن العقوبات التي يعاقب بها الأستاذ التلاميذ يؤتى ببذرة زيتون يحطوها تحت ركابه للتلميذ ويقول له عاد عليها ركابه، ويطمشوا الأستاذ قديش بيتحمل بذرة زيتون. انت وعم بتصلي اذا اجت حجرة صغيرة على ركبتك شو بصير فيك؟ الأذى، بدي علي اجري، ما انا بالسجود مثلا حرك اجري، ما بتقدر تتحملها للحظات. طب ما الواحد يقول ايه، ما انا يعني مسلم وعلي عندي معاصي، لو عذبت في النار لا اخلد فيها. من منا يتحمل عذاب الدنيا حتى يتحمل عذاب الآخرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. فلينظر بما ترجع، فلينظر بما ترجع. اليم يعني البحر. إذا وضعت إصبعك في البحر ورفعته، ما الذي يعلق من ماء البحر على إصبعك؟ نقطة. ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا بالنسبة للآخرة إن كان من حيث العذاب أو من حيث النعيم، إن كان نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة أو عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، لما ينزعها، ينزعها، يرفعها من الماء، فلينظر بما ترجع، ما الذي يعلق على إصبعه؟ أيش تكون هذه النقطة التي علقت بإصبعه بالنسبة للبحر المحيط؟ كلا شيء. وهكذا نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة، وهكذا عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة. الله تعالى يجعلنا من أهل النعيم المقيم الذي لا يفنى ولا يزول. فمن مات وهو يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشر بدخول الجنة، لا بد أن يدخل الجنة. وعلى هذا فسر أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين أي بالله ورسوله بأن لهم من الله فضلا كبيرا. في سؤال إلى هنا؟ ليس بغير إرادة، غافلا ليس بغير إرادة. هذا الذي يمضي وقته على التلفزيون أليس في غفلة؟ في غفلة. لو كان أدى الصلاة ما عليه الصلاة الآن، لكن صرف هذا الوقت فيما لا خير فيه هذا دليل غفلة. هذا الوقت يستطيع أن يصرفه في طاعة، أن يراجع الدرس، أن يدرس، أن يذكر الله تبارك وتعالى، أن يعمل عملا ينال منه ثوابا من الله عز وجل، لكن وضيع هذا الوقت في مشاهدة التلفزيون مثلا، أو إذا كان جماعة يتسامرون سهرة يصرفون هذه السهرة فيما لا خير فيه. لو كان لم يحصل منهم ما هو معصية، لكن ما حصلت منهم طاعة، ففوتوا على أنفسهم اغتنام هذا الوقت في طاعة، هذا من الغفلة، هذا من الغفلة. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ليش إذا ماتوا انتبهوا؟ لأنهم بعد موتهم ينتبهون: أوف، هذه الأوقات التي ضيعناها لو صرفناها في طاعة الله عز وجل وين كنا الآن؟ لو كانوا من أهل الجنة، لو كانوا ممن يدخل الجنة بلا عذاب، لكن بسبب ما فوتوا عليهم من الأوقات فلم يصرفوها في طاعة الله، درجتهم لا تكون كالذين صرفوا هذه الأوقات في طاعة الله. لذلك يتحسرون على هذه الأوقات، لذلك يتحسرون على هذه الأوقات. وهذا لا بد أن يحصل. يعني إيه هلأ الشيخ يعظنا مثلا، ولا أخونا يعظنا، سامعين هالكلام كثير، نقول كلاما لا بد أن يحصل. لا بد أن يتحسر بعض من يدخل الجنة بلا عذاب على أوقات فاتتهم في الدنيا لم يكسبوا فيها ثوابا، وإن كانوا لم يرتكبوا فيها ذنبا. لا بد أن يحصل هذا الأمر. نعم، لأنه ليست حسرة حزن. يتحسرون يقولون معناه: يا ليتنا اغتنمنا هذه الأوقات التي صرفناها في المباح بعمل طاعة نكسب منه ثوابا، لما يرون من النعيم الذي أعده الله لهم. إذا كان هذا عملنا في الدنيا وهذا النعيم الذي أعطانا الله، فكيف لو صرفنا هذه الأوقات التي أمضيناها في المباح، كيف لو صرفناها في طاعة الله؟ أين يكون نعيمنا إذن؟ الجنة جنان كثيرة، ليست جنة واحدة ودرجات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه عرش الرحمن. يوجد مراتب كثيرة في الجنة. نعم، غلط. لا، هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الناس أخذوه من العلماء؟ لا، لم يأخذوه من العلماء. الكلام الذي لا يقوله العلماء في الغالب لا خير فيه. هؤلاء يريدون أن يتلطوا خلف تقصيرهم، خلف انغماسهم في الدنيا، فيقولون ساعة، يقولون يوم لك ويوم لربك هكذا، أو ساعة لك وساعة لربك، هيك يقولون. إنه نحن صلينا خلاص، الله فرض علينا الصلاة، صلينا، فينا نعمل بعدين ما نشتهي، فينا نعطي النفس هواها أي هذا يقولونه للتلطي خلف هذا التقصير واتباع الشهوات. قلنا فيما مضى أن العلماء العاملين إن أكلوا اللحم يأكلونه من أجل الصحة حتى تقوى صحتهم على الطاعة، ليس من أجل التشهي. أما بعضنا إن لم يأكل تقريبا كل يوم لحما يشعر وكأنه لم يأكل اليوم، حس حاله أن اليوم ما أكلت، ما في لحم ما أكلت. إيه يعني أنا ما بنظر عليكم مني وجر هذا الكلام، ما نعرف نفسنا يعني، لكن أنا دوري أن أنقل الكلام كلام العلماء. الله تعالى يجعلنا من المقتفين آثار العلماء العاملين والمقتدين بهم، لكن هذا الحق. هذا في الطريقة النقشبندية عندهم، هذا الذكر القلبي عندهم، هذا موضوع ثاني، لكن هذا عند النقشبندية عنده الأماكن، يعني حتى يلفظ لفظ الجلالة في قلبه عنده مكان مع بحس يصير يشعر وكأن قلبه ينطق فيقول الله الله، هذا أمر آخر. نعم نعم والله العظيم، يعني أنا كنت راقبت الشيخ عبد الله عدة مرات يكون عم بدرس، فأحيانا بياخد نفس بين العبارة والثاني، بين الجملة والثاني بياخد نفس، أثناء سكوت الشيخ عن التدريس هو عم ياخد النفس، بيكون عم يطلع مع النفس يكمل، ثم لما يسكت لا إلا الله يهلل، يذكر الله يذكر الله. هذا الإنسان حاضر القلب، لكن كثير منا قلبه غائب منه حاضر. قد يذهب أحدنا إلى الدرس حتى لا يعاتب، قد يذهب إلى الدرس بنية حسنة، لكن أثناء الدرس بفضل الشيطان بأمر سير يحكي مع فلان ونشوش على فلان، بطل فلان مركز، وأساليب التشويش كثيرة، الشيطان عنده أساليب كثيرة للتشويش. أحيانا المدرس عم يشرح مسألة بيقوم الشخص اللي عم يسمع المسألة بده يفرع عليها، خطر له خاطر طب لو كانت هيك، يقوم بيسأل اللي حده طب لو كانت هيك، المدرس بعده ماشي، اللي حده ما بقى مركز مع المدرس، صار عم ينتبه على سؤاله، عم بيفكر بجوابه شو بده يجاوبه. لو هذا الرجل ما بده يجاوبه، هو عم بيقول له طب سمع الدرس هلا بعدين بنحكي، كلمة سمع الدرس هلا بعدين بنحكي بيكون كم كلمة راح عليه من المدرس، قد تختلف عليه المسألة. هذا ما اسمه حضور قلب. حضور القلب خلص انت كل ذهنك يرتكز على سماع هذا الدرس، وإلا لو كنا هكذا يعني كانت حالتنا غير ما نحن عليه اليوم. قلنا لكم بعض الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنه يا رسول الله عندما نكون معك نكون في حالة، وعندما نذهب إلى بيوتنا تتغير أحوالنا، يرجع بيمزح مع مرته مع ابنه مع صاحبه، بيحكي كلام غير اللي بيحكي قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له لو كنتم في بيوتكم كما عند أهلكم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة. هذه درجة عالية جدا. شو يعني هوية واحدة؟ ترجمي لي حزين. بده يكون صادق مع الله، بده يكون صادق مع نفسه، لا يزين لنفسه الباطل. التقي لا يزين الخطأ لنفسه، إن أخطأ يقول أخطأت، وإن أصاب يقول الحمد لله الذي وفقني للصواب من غير أن يترفع ويتكبر ويعجب أو ويعجب بنفسه. إذا غلط المدرس، بعض المدرسين يصير يلف ويدور يقول لا أنا فهمت سؤالك غلط، أنا عم جاوب على مسألة تاني، حتى لأنه لا يريد أن يقول أنا أخطأت. هذا خلاف ما عليه طالب العلم. أين في هذا الزمن إلا النادر من هو مثل عمر بن الخطاب عندما أخطأ صعد المنبر وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة، امرأة من عامة الناس ردت سيدنا عمر في مسألة في مهور النساء أخطأ بها، فصعد إلى المنبر وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. لكل واحد منا بعد ما صار يعني طالب علم كما كان طلاب العلم فيما مضى، لكن للضرورة يدرس لأنه العلماء قلوا في هذا الزمن، فصار هو مدرس ومع ذلك بيقعد هذيك القعدة اللي فكر حاله هو شافعي زمانه ولا أشعري زمانه. الأشعري مع جلالة قدره والشافعي مع جلالة قدره إيه ما بيقعد هذه القعدة اللي بيقعد أخونا مثلا المدرس، يكون متواضع. نعم بحكي عن شخص معين، عم بعطي مثال بس لذكر نفسي وذكركم، لو أحدكم تصدر التدريس أو تصدر الخطابة أو تصدر قيادة أو رئاسة مجموعة من الناس فليتعامل معهم على أنه لعل كل واحد من هؤلاء أفضل منه عند الله، فليقل في نفسه لعل كل واحد من اللي أنا عامل رئيس عليهم ومسؤول وزعيم لعل الواحد منهم يكون أفضل مني عند الله، بيرتاح وبيريح، بيرتاح وبيريح. قال المؤلف رحمه الله: وأما الذي قام بتوحيده تعالى واجتنب معاصيه وقام بأوامره فيدخل الجنة بلا عذاب حيث النعيم المقيم الخالد. الشرح: أن الذي آمن بالله عز وجل ونزهه عن مشابهة خلقه وأدى الفرائض واجتنب المحرمات فهو التقي الذي مآله أي مرجعه يوم القيامة أن يدخل الجنة لا يلقى جوعا ولا عطشا ولا نكدا في القبر ولا في الآخرة، بل يدخل الجنة حيث النعيم المقيم فيكون مأواه الذي لا يخرج منه. إذا كنا نحن نسأل الله تعالى الجنة وقد أخفى الله عنا نعيما لا يعرفه ولا يعلمه الأنبياء ولا حتى خزنة الجنة، حتى الملائكة الموظفون الموكلون بالجنة ما أطلعهم الله على هذا النعيم الخاص الذي أعده الله تعالى لبعض عباده من أهل الجنة. نحن نسمع ونقرأ ونؤمن ونصدق بما في كتاب الله تبارك وتعالى وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجنة نعيم مقيم، ما فيها نكد، ما فيها حزن، ما فيها غضب، ما فيها مرض، ما فيها ألم، ما فيها هرم، ما فيها فقر. ونسأل الله تعالى الجنة، وهذا نحن لا بعد رأينا هذا النعيم ولا اطلعنا عليه مشاهدة، فكيف بالنعيم الذي لم يطبع الله تعالى عليه إنسانا أو ملكا أو أحدا من خلقه؟ بل كيف بهذا النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر، كما جاء في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو إنسان عاش 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة في الدنيا، طيلة هذه 1000 سنة ما بيخطر عباله هذا النعيم، لا يخطر على قلبه. قد ما فكر وشحذ فكره شو ممكن يكون هذا النعيم، لن يخطر على قلبه، لأن الله أخبر أنه لا يخطر على قلب بشر. فإذا الإنسان التقي الذي آمن بالله إيمانا صحيحا وأدى الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها، إنما سجنه هذه الدنيا، هو في هذه الدنيا في سجن، فإذا فارق هذه الدنيا يكون خرج من السجن إلى الحرية والانطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وسنته، الدنيا سجن المؤمن وسنته. السنة يعني المجاعة، القحط، المحل. لما يتوقف المطر فيصيب الناس مجاعة، يصيبهم قحط، جفاف، هذا معنى السنة. الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا خرج منها، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، يكون خرج من السجن وخرج من هذا القحط إلى النعيم، إلى رغد العيش، وإلى الانطلاق إلى الحرية. انتقل إلى النعيم الذي لا ضنك، يعني لا ضيق عيش بعده، انتقل إلى النعيم الذي ليس معه عذاب. هذا بالنسبة للولي، للتقي الولي، عندما يأتيه ملك الموت وهو يحتضر في ساعة الاحتضار، يأتيه ملك الموت فيقول له: السلام عليك يا ولي الله. هو لأنه كان تقيا، لأنه كان مؤديا للواجبات، مجتنبا للمحرمات، مقتفيا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، مقتديا به، من كان هذا شأنه يكون متهما لنفسه بالتقصير. فأغلب الأولياء لا يعرفون عن أنفسهم أنهم أولياء، لأنه بيظن بنفسه مقصر، بيصلي الصلاة ويبكي، يقول: لعلي رأيت فيها، لعله ما قبلت مني لسبب. يصوم رمضان وبينما الناس يفرحون في العيد يكون هو حزينا باكيا: هل يا ترى قبل الله مني صيامي أم لم يقبله مني؟ فهذا من كان هذا شأنه يكون متهما لنفسه بالتقصير، فلا يظن في نفسه الولاية حتى يأتيه ملك الموت عزرائيل ليقبض روحه فيقول له السلام عليك يا ولي الله، عندها يعرف أنه من أولياء الله الصالحين، فيذهب عنه كراهية الموت، لأن الواحد منا الإنسان منا جبل على حب الحياة وكراهية الموت. بعض الناس بشدوا بعدوا بقول لك أنا ما بخاف من الموت، لكن طبيعة الإنسان ما جبل عليه الإنسان الخوف من الموت والتعلق بالحياة. مهما كان شديدا جبارا ذا سلطة، فرعون لما أدركه الغرق شو قال؟ قال آمنت برب موسى. 400 سنة عاش وادعى الألوهية، وخلال 400 سنة لم يصب لا بوجع رجل ولا بصداع ولا بمرض، 400 سنة، وطغى وبغى وتجبر وعتى. لما أدركه الموت، أدركه الغرق، قال آمنت برب موسى. لم يقبل منه لأنه وصل إلى حال لا تقبل فيها التوبة، وصل إلى حال الإياس من الحياة، اليأس يعني. ما رشح صداع، انه واحد احيانا بيوجع راسه، ما صار له، ما صار عنده وجع راس، ما صار عنده وجع راس، الله امده في طغيانه يعمه فيه. الله قال سنمدهم في طغيانهم يعمهون، لكن لما ادركه الغرق خلص انتهى. الآن فنحن الحمد لله ما زلنا في حالة الحياة، والواحد منا لا يدري متى يأتي أجله، متى يكون آخر نفس من أنفاسه. كلما تنفست نفسا نقص من عمرك نفس، كل ما تعمل شهيق وزفير بيكون نقص من عمرك نفس، لأن الأنفاس معدودة. الله تبارك وتعالى جعلنا أحياء بأنفاس معدودة. أدي الواحد بده يتنفس، نقول مثلا 30 مليون نفس مثلا في حياته، بكل ما تنفس صاروا 30 مليون إلا نفس، نفسين صاروا 30 مليون إلا نفسين، وهكذا كل نفس يتنفسه الإنسان ينقص من أنفاسه المعدودة أصلا بعدد ما يتنفس. إذا ركض ولا نام وتسطح أنفاسه معدودة، الله تعالى لا تتغير مشيئته. فهذا الولي عندما يسمع تبشير ملك الموت وتبشير ملائكة الرحمة، لأن روحه لا تبقى لحظة في يد ملك الموت، إنما يأخذها منه فورا ملائكة الرحمة، فيبشرون هذا الولي برحمة الله تعالى، يحب الموت، يصير يحب الموت، يذهب عن قلبه كراهية الموت، لأنه يعرف أنه مقبل على النعيم المقيم الذي لا ينقطع ولا يزول. من أفضل خلق الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الولي يفرح بتبشير عزرائيل له، ويفرح بتبشير ملائكة الرحمة له، فكيف لو بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأولياء يرى رسول الله في ساعة الاحتضار، يراه والنبي في قبره، وهذا الرجل هذا الولي في أي بلد كان. الله تعالى يجعل كل هذه الحواجز التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كالزجاج، فيراه ويقرب له المسافة البعيدة، فيراه كأنه أمامه، فيبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة الله ورضوانه، يرى النبي ضاحكا إليه متبسما إليه. واحد منا هيك يتصور أن النبي يتبسم إليه، شو بيصير بقلبك؟ شو بيصير بقلبك؟ فكيف إذا كان في تلك اللحظة التي هي لحظة شدة شديدة، ألم سكرات الموت وأشد ألم يصيب المؤمن في الدنيا؟ ما في ألم في الدنيا يصيب المؤمن أشد من ألم سكرات الموت. هذا غير ألم نزع الروح. نزع الروح بالنسبة للمؤمن التقي سيدنا عزرائيل ينزعها برفق، تنزع روحه برفق. أما الألم الذي يصيبه في سكرات الموت فهو أشد ألم يصيبه يلقاه المؤمن في الدنيا. بعض الناس سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا لا يصيبهم ألم سكرات الموت لأنهم يموتون فجأة، الذي يموت فجأة لا يصيبه ألم سكرات الموت، لكن ليس معنى هذا أنه يكون له خيرا عند الله. الكافر قد يموت فجأة والمؤمن التقي قد يموت فجأة ونبي قد يموت فجأة. سيدنا سليمان مات فجأة، سيدنا داود مات فجأة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عانى قاسى من ألم سكرات الموت، فقال كأنها ضربة بألف سيف، ألف سيف في وقت واحد ينزلون عليك، شو بيكون هالألم؟ كأنها ضربة بألف سيف. فليست العبرة بأن الشخص عانى سكرات الموت أو لم يعاني ليكون له درجة عند الله، إنما العبرة بإصابة الحق بمن كان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات ويموت على ذلك. نعم، أو تكفير سيئات. هذا المسلم الذي يعاني ألم سكرات الموت إن كان من أهل الذنوب يستفيد من ألم سكرات الموت بمحو سيئاته، قد يمحى عنه الكثير من السيئات وقد تمحى عنه كل سيئاته، والذي ليس له سيئات كان تائبا أو كان وليا صالحا فيفيده ألم سكرات الموت برفع الدرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا بأمر المؤمن فإن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. الشكر على النعمة والصبر على المصيبة خير لهذا المؤمن، حتى الشوكة يشاكها المؤمن فإن له بها صدقة أي حسنة. شوكي شكت شوكي بإيده. أحد الأتقياء الصالحين اسمه الحسن بن حي، كان من نحو 1200 سنة، دنت ساعة موته، كان يحتضر، فصار يردد قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخوه كان إلى جانبه، وأخوه كان رجلا صالحا أيضا، فقال له يا أخي تقرأ هذا من باب التلاوة أم أيش؟ الآن وأنت تحتضر تتلو القرآن تلاوة؟ قال لا، إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الملائكة وأرى الحور العين. في تلك اللحظة كشف الله له، فصار يردد هذه الآية لما كشف له، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة ورأى الحور العين. فالذي يكون حاله هكذا في تلك اللحظة يتمسك بالحياة التي عانى فيها من التعب والنكد والمشقات، بيوم الصبح بفكر منين هلأ بدي لاقي شغل، هلأ الأولاد جعانين بدهم يأكلوا، ما في أكل بالبيت، كل هذا يذهب. شوفوا الطقس مثلا ثلج، أوف هلأ بدي أغطس بالثلج وحمي السيارة، هذا مع الرفاهية. فكيف ما كان في سيارة بزمانهم ولا كان فيها الملابس اللي تقي البرد والحر، فكل هذا يذهب عنه. واحد بهالحالة بيقول رجعوني على الدنيا، لو خير بين أن يرجع إلى الدنيا ويعيش بعد ذلك 1000 ولا 2000 ولا 3000 سنة ثم بعد هذا ماذا؟ الموت. وشاف هذا النعيم الله له، الملائكة يبشرونه والنبي يضحك إليه ويرى الحور العين ينتظرونه. شو بدي يرجع للدنيا؟ ففي تلك الساعة يحب أن يموت، فيزول عنه هذا الخوف الطبيعي من الموت. هذا الخوف الطبيعي مركوز في كل واحد منا، في خوف عند الإنسان اسمه خوف طبيعي. حتى الملائكة حتى الأنبياء الله تعالى جعل فيهم هذا الخوف الطبيعي. لو نبي من الأنبياء رأى أفعى تهجم عليه، أليس يحصل في قلبه خوف طبيعي منها؟ بلى، ليس خوفا من الكفار، ليس هربا من الكفار، إنما يوجد خوف طبيعي يحصل. لذلك لا يقال عن نبي من الأنبياء هرب من الكفار، لكن يقال فر بدينه، يعني نجا بدينه. أما هرب توهم نقصا في حق الأنبياء، لا يقال عن نبي هرب من الكفار. سيدنا زكريا لا يقال هرب من اليهود، إنما فر بدينه منهم، فآوى إلى شجرة فتحت له فدخلها فانطبقت عليه في داخلها، لكن بقي طرف ثوبه ظاهرا فنشروا الشجرة وهو فيها، ذبحوه وهو داخل الشجرة. لأن قتل نبي من الأنبياء كفر، الذي يقتل نبيا كافر. والأنبياء أشفق الناس على عباد الله. النبي لا يحب للكافر أن يكون على الكفر، يحب له الإسلام. هم أشفق عباد الله على عباد الله. الدين الصحيح هو الإسلام، لا بشرع، بشرع مش بدين، بشرع. الدين يشمل العقيدة والشريعة، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. الشرائع مختلفة، لكن كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده. ما في دين سماوي نصراني، ما في دين سماوي يهودي. الدين السماوي الوحيد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ما معنى إن الدين عند الله الإسلام؟ يعني الدين الصحيح الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده هو الإسلام. لما قال إن الدين، يعني الدين الحق عند الله الإسلام، معناه ما سوى الإسلام من الأديان شو بيكون؟ باطل. ما في نبي يأتي بدين باطل، في نبي يأتي بدين باطل؟ لا. إذن الأنبياء كلهم جاءوا بدين الإسلام الذي هو الدين الحق. شو سؤالك؟ أشفق عباد الله على عباد الله. نعم، لقومه انت قصدك بقومي. لا لا، كل نبي، كل نبي من الانبياء يكون اشفق الناس على عباد الله. الله تعالى جعل في قلوب انبيائه من الشفقة ما لم يجعله في قلب احد من خلقه. لذلك كنا عم ننبه مرة انه لا يقال البنات احن من الصبيان، لا يقال الإناث أحن من الذكور، لأن الذكور فيهم مين؟ الأنبياء. قد ما بلغ الحنان بالمرأة بالأنثى لا يبلغ مبلغ حنان الأنبياء. أحيانا الأم مع حبها وعطفها وحنانها على ولدها تودي به إلى التهلكة بأنها جاهلة بأمر الدين، بتعطيه على هواه بتفكر هذا هو الحب. مش بس للرجال، عم نقول في نساء بعض النساء أحن من بعض الرجال، لكن من حيث الإجمال من حيث نوع الرجال ونوع النساء الحنان في الرجال أكثر وأكبر من الحنان في النساء، لأن الأنبياء رجال، الأنبياء تصنيفهم ضمن الرجال، والله جعل في قلوبهم من الحنان ما لم يجعله في قلب أحد من البشر. فما منقول بالمطلق كل النساء أحن من كل الرجال، منقول بعض النساء أحن من بعض الرجال، لكن من حيث الإجمال الحنان اللي بالرجال منه موجود أكبر من الحنان اللي بالنساء، منه موجود بالنساء. الدرجة مرتبة الحنان التي جعلها الله في الرجال من حيث الإجمال أكبر من الذي هو في النساء، لكن لا يخلو الأمر أنه يوجد بعض النساء أحن بعض الرجال، واضح هذا الأمر. فيك تجيب أحمد؟ نعم نعم. إذا مين اللي يفضل؟ هذا الحنان، هذا الحنان العاطفي، هذا العطف والحنان إن استعملوه في طاعة الله تعالى يكون لهم ثواب. واحد عنده حنان قد لا يستعمله، إذا رأى إنسانا فقيرا فعطف عليه وتصدق عليه ابتغاء مرضات الله يكون له ثواب. أما إذا تصدق عليه من غير أن ينوي نية حسنة استفاد هذا الفقير، لكن هذا الشخص ما له ثواب. ليه؟ لأنه ما نوى بهذه الصدقة التقرب إلى الله تعالى. هذا الحنان هون ما هم محله، ما عرفت تستعملي حنانك. عرفت كيف؟ مثلا لأن لا، مش الحنية اللي ما بتنفع، استعمالها. الحنان في قلب الأم أو في قلب الأب موجود، لكن كيف يستعمل هذا الحنان؟ الحنية موجودة، كيف بده يستعملها؟ هل مثلا بيجي واحد بده يسرق بيت وهو فقير، بيقوم بيشوفه انسان بيقوم بحن عليه بيقول له اسرقه، ولا بحن عليه ويتصدق عليه حتى يتوب عن هذه المعصية؟ فان من باب الحنان قال له خلص روح اسرق بس خد كفايتك ما تاخد اكتر من بيت الناس، هذا بيكون استعمل حنانه في طاعة الله ولا في معصية الله؟ في معصية الله. عم بقول له سرق ما مركز معي. عم بقول له سرق، بيكون عم يستعمل حنانه وين؟ بالمعصية. فمن لم يستعمل حنانه فيما يرضي الله عز وجل. هذا هو ان تصدق عليه احد الاولياء مرة ذهب مع بعض تلاميذه الى جبانة ليزوروا الاموات المسلمين يستغفرون لهم يقرؤون لهم، رأى رجلا وامرأة بينهما ما يكون بين الرجل وزوجته في البيت لكن بالمقبر، فأعطاهما مالا وقال اكتريا بيتا. إذا واحد منا بده يشوف هالمنظر كيف بيقول فلان يزني بفلانة، هو بلغ به تحسين الظن أن قال لعل هذان زوجان وليس عندهما مسكن، حسن الظن فيه لأنهم مسلمين لعل ليس لهما مسكن، فأعطاهما مالا ليستأجرا بيتا. هو ما بيعرف انه هو كانوا عم يزنوا ولا رجاله وزوجته حقيقة ما عندهم مكان، لكن غالبا الناس شو بيكونوا بده يظنوا فيهم الزنا. هذا الرجل حتى يقطع الطريق على الشيطان انه يسيء الظن بالمسلمين لانه من اولياء الله الصالحين، حسن الظن بهما، قال هذا رجال وزوجته ما عندهم مكان، فاعطاهما مالا يكتريا ان يستاجرا بيتا. هذا من باب ايش؟ من باب تحسين الظن بالمسلم، من باب الشفقة على المسلمين. اساءة الظن بالمسلم مع احتمال تحسين الظن به هذا ضد الشفقة على المسلم، ضد الحنان. الخوف على المسلم، إذا واحد منا وقع في معصية عصى الله تعالى هل من الخوف عليه أن تفضحه أمام خلق الله أم من الحنان والشفقة أن تستر عليه وتنصحه فيما بينك وبينه؟ انت هدفك النصيحة مش هدفك الفضيحة، فهنا يظهر شفقة المسلم على المسلم. اذا كان ابوك او امك يخطئون، من شفقتك عليهم أن تحسن إليهم لعله بإحسانك إليهم يرجعون عن الخطأ. وهكذا مع أي مسلم من المسلمين ينبغي أن يتعامل الشخص، لو كان هو بادلك إحسانك بالإساءة أنت لما تحسن إليه؟ أليس من أجل الثواب؟ أليس لأن الله يحب أن تحسن إليه؟ بل فأنت تكون فعلت ما يحب الله، ما يضرك بعد ذلك إن قبل منك هذا الإنسان وبادلك الإساءة إحسانك بالإساءة أو بادلك الإحسان بالإحسان. أنت حصلت ما فعلت الإحسان لتحصل عليه، اللي بدك يا من إحسانك حصلته ممن؟ من الله تعالى، من الذي لا يضيع عنده فعل فاعل، لا يضيع عنده حق. حصلت هذا الأمر. لو أحسنت إلى إنسان وأراد هذا الإنسان أن يكافئك مهما بلغ من مكافأته، لو أعطاك قصر حسنة واحدة يعطيكها الله تعالى خير لك من هذا القصر الذي أعطاك إياه هذا الإنسان، حسنة واحدة، لأن هذه الحسنة قد تدخل بها الجنة، هذا القصر بتموت ويمكن ينهد عليك. ولو لم ينهد أنت حتموت، قد يرثه يصير إلى عدو من أعدائك. مرة يروى عن سيدنا عمر ويروى أيضا عن سيدنا علي أنه دخل المقابر، فالله تبارك وتعالى ألهمه أن يقول السلام عليكم يا أهل القبور، نخبركم بأحوالنا أم تخبروننا بأحوالكم؟ فالله أنطق بعض الأموات فقال بل أخبرونا بأحوالكم. فقال له سيدنا عمر أو سيدنا علي على الرواية الثانية: أما نساؤكم فقد تزوجنا تمطر خلص متت، وأما أموالكم فقد أخذها أعداؤكم، وأما بيوتكم فقد سكنها من تكرهون. تغير الأحوال. فأخبرني عن أحوالكم. فصار يتكلم: أما الأحداق فقد سالت، وأما الألوان الشخص الجميل فقد حالت، وأما الشعور فقد تنكشت وتنفشت. لما يتعلق الشخص منا بهذه الدنيا وهو يعلم أنها إلى زوال؟ حدا بيبني قصر في الهواء، حدا بيبني قصر من الرمال وهو يعلم أنه لا يثبت حينهد. مثل هلا بس يجي موسم الثلج، الأولاد شو بيعملوا؟ أحيانا بيعملوا بيت من الثلج. تيجي الصيفية بدوب الثلج وبيبان المرج، وين هذا البيت؟ انهد. الدنيا هكذا. الله تعالى ضرب لنا أمثلة كثيرة لا نحصيها في هذه الدنيا تجعل الواحد منا يعتبر، لكن من ينظر إلى هذه الأمثلة نظر اعتبار هؤلاء الموفقون؟ بتمر في يومنا الواحد آلاف مؤلفة من العبر، لكن من يتوقف عندها إلا أهل النظر؟ ناس بيشوفوها عادي مرقت ولا بيفكر فيها. لو عرف الإنسان ضعفه، عرف أنه عاجز، عرف أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، لكان سلك طريق الصالحين. هؤلاء الصالحون جعلوا الدنيا منهم على القفا لأنهم سلكوا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يجعلنا من أهل هذا الطريق ويثبتنا على ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. يعني أحيانا صعيب نستطرد في موضوع الدرس، لكن تجي الأفكار هيك لحظتها، وأنا بحتاج أحيانا أحكي بهالموضوع لذكر نفسي قبل ما أذكركم، لأنه الامتحان كما هو عليكم كذلك علي في هذه الدنيا. فالواحد منا يخشى على نفسه، اللي أكبر منا وأعلم منا وأتقى منا بعضهم ما سلم من الرياء، فكيف نحن؟ الله تعالى يجعلنا من أهل الطاعة. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. هذا ترقيق القلوب، هذا الكلام الذي فيه ترقيق القلوب يساعد كثيرا على الالتزام بحضور الدرس، ويساعد كثيرا على الحضور مبكرين إلى الدرس قبل أن يصير موعد الدرس. مثل أخونا محي الدين، جيت لقيته ناطرنا بالسيارة. بعض الناس ما تزعلوا مني، بظنوا قد يظن بعضنا أنه أفضل من فلان أو أفضل من علان أو له أقدمية، ما حدا يفكر بهذه الطريقة، ما حدا يفكر بهذه الطريقة. قد يقول على الشخص عن نفسه أنا تلميذ الشيخ عبد الله من 30 سنة، محي الدين الصيداني أدي صرنا نعرفه 3-4 سنين، أنا غير. قل لعل فلانا أعلى مني درجة عند الله، أفضل مني عند الله، ولا يغرنك الغرور بهذه الدنيا. لا تزكي نفسك، الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تعطش هذه لحظة، بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا حمزة. طيب السلام عليكم.